قال غير ربا. الربا ليس ببيع، لأن الله جل وعلا فرق بينه وبين البيع، فقال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، فلا يمكن أن يكون بيعا والله لم يجعله بيعا. قال وأحل الله البيع وحرم الربا. غير ربا وقرض، القرض كذلك ليس بيعا. الآن يشكل على الطالب يقول أليس البيع فيه مبادلة، أليس القرض فيه مبادلة؟ نعم فيه مبادلة، اقترضت منه 10,000 درهم أو ريال وتردها إليه، ترد إليه مثلها بعد شهر مثلا، ترد إليه 10,000 ريال بعد شهر. الآن صورة البيع موجودة ليس كذلك؟ لأن هذه مبادلة، أعطيته وأخذت منه، هذا المقرض أو المقترض أخذ وأعطى، أليس كذلك؟ نعم بلى، لكن ليس بيعا. لما؟ قالوا لأن البيع على جهة المعاوضة والقرض على جهة الإرفاق، فهو عقد، عقد يقصد منه الإرفاق القرض، وأما البيع فهو عقد تقصد منه المعاوضة، تقصد منه المعاوضة والتكسب. ولذا فإن ما يفعله بعض أهل البادية وما تفعله كذلك الجارات في البيوت، بعض أهل البادية من أهل الأغنام وأهل الإبل يأخذ من جاره 5 أكياس شعير مثلا قرضا، فإذا اشترى الشعير ردها إليه، رد إليه مثلها 5 أكياس شعير، هذا جائز، هذا جائز، هذا هذا هذا قرض، هذا قرض، هذا على جهة نعم الإرفاق، لأنه على جهة الإرفاق. بعض النساء كذلك في البيوت تأخذ من جارتها صاعا من أرز وترد إليها بعد أن يشتروا الأرز، ترد إليها نعم مثله صاع من أرز، هذا كله على جهة نعم على جهة القرض الذي يقصد منه نعم الإرفاق. ثم قال رحمه الله وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله. الإيجاب هو قول البائع ومن يقوم مقامه، هذا يسمى بالإيجاب، يسمى بالإيجاب قول البائع صاحب السلعة سمى بالإيجاب. وأما القبول فهو قول المشتري ومن يقوم مقامه. فإذا قال البائع بعتك سيارتي 10,000 ريال وقال المشتري اشتريت، فقول المشتري اشتريت هذا يسمى قبولا، وقول البائع بعتك هذا يسمى نعم إيجابا. يصح أن يكون قبله ويصح أن يكون بعده، الأصل أن يكون القبول بعد الإيجاب، هذا هو الأصل، بعتك ويقول اشتريت. لكن كذلك يصح أن يكون القبول سابقا للإيجاب إن كان بصيغة الأمر أو بصيغة المضي المجردة من الاستفهام ونحوه. فإذا قال بعني، هذه في صيغة بصيغة الأمر، بعني هذه السيارة نعم 10,000، بعني هذا أمر، هذه صيغة أمر، هذه صيغة أمر، هذا قبول، ليس قبولا لأنه قول من؟ قول المشتري، بعني هذه السيارة 10,000، فقال بعتك، ها بعتك، تم البيع. كذلك إذا كان بصيغة المضي، يعني بصيغة الماضي المجرد من الاستفهام ونحوه كالتمني، إذا قال إذا قال بعتني هذه السيارة 10,000 فقال بعتك، يصح؟ نعم يصح، لأنه مجرد نعم، أو في استفهام هذا، نعم هذا مجرد. لكن لو قال أتبيعني هذه السيارة 10,000 أتبيعني، فقال بعتك، الآن الصيغة هنا نعم ليست مجردة من الاستفهام، بل هي نعم صيغة استفهام. فهنا جائز أن لا يكون راضيا، لكن يريد أن يستفهم، هل تبيع حتى أنا أفكر وأستشير، أتبيعني، ليتك تبيعني، هذه كلها نعم هذه لا تدل على الرضا، لا تدل على الرضا. أتبيعني هذه السيارة مثلا 10,000 فقال نعم أبيعك، نقول هنا لم يتم البيع، لأن صيغة القبول صيغة تحتمل عدم الرضا، هو يستفهم، لكنه جائز أن يرضى وجائز أن لا يرضى. إذن هذه الصيغ المقصود منها ماذا؟ ما هو المقصود؟ معرفة الرضا، لأن الله جل وعلا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه إنما البيع عن تراض. إذن المقصود هو الرضا، ولذا صيغة الاستفهام وصيغة التمني هذه لا تفيد، ليتك تبيعني يتمنى، أتبيعني يستفهم، جائز أن يرضى وجائز أن لا يرضى. لكن إذا قال بعني هذه السيارة بكذا، نعم هذه صيغة تدل على رضاه. إذن المقصود من هذه الصيغة اللفظية المقصود منها معرفة الرضا. ثم قال متراخيا عنه في مجلسه، متراخيا عنه في مجلسه، يعني ولو كان متراخيا، لأن هذا لا ينافي الرضا. التراخي قال مثلا بعتك هذه السيارة 10,000 ريال، فأطرق رأسه يتأمل ورفع رأسه بعد يعني دقائق يسيرة وقال رضيت اشتريت، نعم هذا يصح في تراخي، لا يلزم أن يقول فورا رضيت أو اشتريت. إذن حتى لو تراخى تأخر بما لا ينافي الرضا، تأخر القبول عن الإيجاب أو الإيجاب كذلك عن القبول، واضح؟ حتى مع التراخي. قال في مجلسه، لكن لو تفرقا فإن هذا التفرق دليل عدم الرضا، دليل الإعراض عن هذه الصفقة. في المكتب، مكتب مثلا المكتب العقاري، قال بعتك داري 10,000 مثلا، بعتك داري مثلا 100,000 ريال، بعتك داري مثلا 100,000، أو بعتك هذه الأرض 100,000، فخرج المشتري ولم يقل قبلت، فلحقه صاحب الأرض وكلمه مثلا في موضوع في السيارة، ثم قال هذا رضيت، نقول لا، تركك المجلس من غير رضا هذا يدل على الإعراض عن هذه الصفقة، ولذا نحتاج إلى إيجاب جديد. قل الآن بعت، وهو يقول ها قبلت، يعني الأمر سهل، يعيد الإيجاب، وهذا يأتي بالقبول. إذن إذا تفرق عن المجلس من غير أن يأتي القبول أو أن يأتي الإيجاب إذا كان القبول قد سبقه. نعم، فهذا يدل إذا تفرق عن المجلس، هذا يدل على الإعراض عن البيع. قال: فإن اشتغل بما يقطعه بطل. إن اشتغل بما يقطعه أي عرفة بطل. قال: يا فلان بعتك أرضي بخمسمائة ألف ريال. قال: دعنا من هذا، أخبرني عن سيارتك هذه، هل تبيعها؟ فقال: لا. ثم قال: قبلت بيع الأرض بخمسمائة ألف. الآن تشغل نعم بما يقطعه عرفا، فنقول: لا، لابد أن تعيد الإيجاب، لابد أن تستأنف الإيجاب من جديد، فتقول: بعتك. نعم، ونعم، ويقول هو: قبلت. واضح هذا؟ لأنهما لما تشاغل عنه، هذا عنوان ماذا؟ الإعراض. هذا دليل الإعراض، هذا دليل الإعراض. قال: وهي الصيغة القولية. تقدمت صيغة قولية، تقدمت بعت اشتريت، هذه قولية. قال: وبمعاطات، وهي الفعلية. إذن عندنا صيغتان في البيع، صيغة قولية وتقدمت إيجاب وقبول، وصيغة فعلية. وصيغة فعلية، الصيغة الفعلية تسمى بالمعاطات. بالمعاطات، عندما تذهب إلى محل المواد الغذائية أو إلى الخباز، تضع ريالا وتأخذ خبزا، تضع ريال وتأخذ خبزا، هل تقول لصاحب المخبز الخباز: بعني خبزا بريال، ويقول هو: قبلت؟ لا، هذا ما يوجد، هذا ما يقع، هذا تسمى بالمعاطات، وهي صحيحة. والمذهب مطلقا في المحقر وغير المحقر، يعني في الشيء اليسير وفي الشيء الكبير. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. إذن المعاطات ليس فيها تلفظ بالبيع، وإنما فيها أخذ وإعطاء بالفعل، وهي جائزة عند الحنابلة والمالكية وكثير من الشافعية. قالوا: لأن المقصود هو الرضا، لأن المقصود هو الرضا، ولذا فإن الصيغة القولية لا تختص بلفظ، بأي لفظ وبأي لغة، فالمقصود هو الرضا، وهذا الرضا حاصل بالمعاطات كما هو حاصل بالصيغة اللفظية. واضح؟ المعاطات، وضع الدرهم وأخذ خبزا في محلات المواد الغذائية، في محلات المواد الغذائية يأخذ المواد الغذائية ويضعها على الدرج وتحسب له ويعطى، نعم، ويعطي الدراهم. حتى في غير المحقرات يأتي الرجل ويقول، ينظر إلى السيارة فيجد أنه قد كتب عليها سعرها مثلا بكذا، فيكتب شيكا ويسلمه ويعطيه الآخر استمارة السيارة أو ملكية السيارة. إذن هذه المعاطات سائغة، وهذا هو قول الأكثر من أهل العلم، ومن العلماء من منعها مطلقا الشافعية، ومنهم من خصها بالمحقرات كالأحناف بالمحقرات، قالوا يعني في الأشياء اليسيرة، الأشياء اليسيرة مثل الخبز ونحو ذلك، وأما في غير المحقر فلا بد من النطق. والراجح وهو قول الجمهور أن المعاطات الفعلية، أن المعاطات وهي التي تكون بالفعل، أنها سائغة. وعلى هذا عمل المسلمين قديما وحديثا، ونقطع أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتبايعون، لم يكونوا في كل بيعهم يأتون بالصيغة اللفظية، ولو كان هذا ثابتا لنقل لنا نقلا بينا، بل كانوا يتعاملون بهذا وهذا، يتعاملون بهذا وهذا. إذن لا حرج بهذه المعاطاة التي تسمى بالمعاطاة الفعلية. ثم قال: ويشترط التراضي منهما، هذه شروط البيع، ويأتي إن شاء الله في باب الشروط في البيع الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. قال: ويشترط التراضي منهما، لا بد من الرضا لما تقدم. قال الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث: إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. لا بد من الرضا. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. هذا الشرط الأول، الشرط الأول إذن الرضا، الشرط الأول من شروط البيع الرضا. ولذا قال: فلا يصح من مكره بلا حق، من مكره بلا حق. أكره سلطان ظالم رجلا على بيع داره، على بيع داره، هذا البيع لا يصح لأنه لم يرضى، هو مكره، هو مكره. فإن كان مكرها بحق كأن يكرهه الحاكم على بيع دار لوفاء دينه، لوفاء دينه، هذا بحق، إكراه بحق فيصح. إذن الذي لا يصح هو الإكراه بلا حق، يعني على جهة الظلم والتعدي. فيقول هنا: فلا يصح من مكره بلا حق، فلا يصح من مكره بلا حق، لا يصح بيعه، هذا الذي أكره لا يصح بيعه. وظاهره مطلقا، ولو أنه أجاز بعد زوال الظلم عنه وزوال الإكراه. هذا رجل أكره على بيع داره فباعها، ثم زال عنه الإكراه، زال عنه الإكراه، هذا الذي أكرهه زال، والآن ليس له من مكره. فقال: قد أجزت بيعي. ظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح، واحتمل في الفائق أنه يصح، أنه يصح كبيع الفضولي، وهذا أصح، وهو مذهب الأحناف، هذا القول أصح. فالراجح أنه إن أجاز بعد أن زال عنه الإكراه فلا بأس، كما يحصل الآن لبعض الناس الذين يظلمون في بلادهم ويكرهون على الخروج منها وعلى بيع دورهم وعقارهم إكراها، ثم تزول تلك الدولة الظالمة، فيمكنهم الآن أن يرجعوا إلى دورهم وعقارهم ويمكنون من ذلك، لكن يقولون: قد أجزنا، قد أجزنا، انتقلنا الآن إلى بلاد أخرى ورغبنا البقاء فيها وأجزنا ذلك البيع، أجزناه، الآن زال الإكراه. فهذا كتصرف الفضولي، ويأتي إن شاء الله يأتي الكلام على تصرف الفضولي، وأن من العلماء من قال إنه يصح مع الإجازة وأنه هو الراجح، فكذلك هنا. ولذا ما احتمله الفائق هو الراجح، ما احتمله في الفائق هو الراجح. إذن إذا زال عنه الإكراه، إذا زال عنه الإكراه فأجاز وقد زال عنه الإكراه، صح هذا البيع، صح هذا البيع. وإذا أكره ظالم رجلا على ضريبة دراهم أو غيرها فباع داره ليعطيه هذه الضريبة، إذن الإكراه هنا ليس على بيع الدار، وإنما الإكراه على ماذا؟ على الضريبة. استدنها، اقترضها، بيع دارك، بيع مزرعتك، اسأل الناس. المقصود أن تأتي لهذا الظالم بعشرة آلاف ريال أو عشرة آلاف درهم، ثم إن هذا الرجل عرض داره للبيع ليعطي هذا الظالم هذه الضريبة. فالمذهب أنه يكره الشراء منه، يكره الشراء منه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكره، قال لأن ذلك أشد ضررا عليه، هو يريد أن يتخلص من هذا الظالم ببيع داره. فإذا قلنا للناس يكره أن تشتروا كان ذلك أشد ضررا عليه، لأنه ينحصر في أناس قليلين وقد يشترون منه بثمن بخس. لكن إذا قلنا إنه لا يكره باعها بثمن مناسب، وكذلك إذا قلنا للناس يكره وامتنعوا تضرر، وهو يريد أن يتخلص، وهو يريد أن يتخلص. لكن إن كان في امتناع الناس عن الشراء دفع ضرر عنه فنقول امتنعوا. لو كان هذا الظالم يعرف أنه قد عرض داره ولم يأتي أحد يشتري منه ولا حيلة له البتة فتركه، فنقول امتنعوا. إن كان امتناعكم يدفع عنه الظلم فامتنعوا، واضح؟ وإلا فإن الصحيح أنه لا يكره، الصحيح أنه لا يكره، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن القول بالكراهية يكون أشد ضررا عليه. ومن المسائل التي تدخل في هذا الشرط بيع التلجئة، وهو أن يكون البيع صوريا، يلجأ الرجل إلى بيع صوري، يقال لشخص أنت ممنوع مثلا من التملك في هذا المكان ظلما، فيبيع هذه الدار بيعا صوريا فقط، يبيع داره بيعا صوري، يقول له ارتحل وبيع دورك، فيضع عقدا بينه وبين شخص بدراهم معلومة أنه باع، يقول أنا هذه الورقة بعت داري لفلان مثلا بخمسمائة ألف، هذا بيع صوري، بيع إلجاء وتقية، فهذا البيع لا يصح، هذا البيع لا يصح، وهو المذهب. فليس للمشتري بعد ذلك أن يقول خذ هذه الدراهم والدار لي، لا، البيع هنا ليس بصحيح. ولا للبائع أيضا يقول للمشتري أنت اشتريت مني، هذا عقد، اشتريت مني بخمسمائة ألف، يقول لا أنا اشتريت منك لأنك ملجأ، والاتفاق بيننا أن هذا مجرد بيع صوري. مثله أيضا وهو المذهب ما إذا اتفقا على ثمن في الظاهر وثمن في الباطن. لو أن الناس سعر لهم مثلا سعر ظلم، فقيل لا تبيع مثلا فوق مئة، فقالوا نكتب العقد بمئة لكن الذي بيني وبينك أن الدار بمئتي ألف، الرضا على المئة أو على المئتين؟ الرضا على المئتين، ولذا هو لم يرضى أن يبيع داره بمئة، فنقول الثمن على ما اتفق عليه، الثمن على ما اتفق عليه. أما هذا الثمن المذكور فهو ثمن صوري، وقد يفعله بعض الناس في باب المهور في البلاد التي تحدد المهور، مع أننا ننصحهم بامتثال الأوامر، لكن لو أنه قال لا نحن نكتب 20 ألفا وزوجك ابنتي ب20 ألفا لكن المهر 100، ما أقبل أنا ب20، فتقول إذن المهر 100، المهر 100 على ما اتفقتم، على ما اتفقتم عليه، ما دام أن المرأة اشترطت لها هذا المهر فهو حقه، إذن على ما اتفقا عليه. ومن المسائل أيضا أن بيع الهازل غير الجاد أنه لا يصح، وهو المشهور في المذهب خلافا لأبي الخطاب من الحنابلة. فالمشهور في المذهب وهو أصح الوجهين أن بيع الهازل لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الترمذي. ومفهوم هذا الحديث أن سوى هذه الثلاث هزلهن هزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الثلاث هزلهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والرجعة، فهذه الثلاث ليس فيها هزل، ليس فيها هزل. أما البيع فإذا كان هازلا فلا يصح، لا يصح البيع. هذا الرجل مثلا دخل إلى المعرض ومعه سيارة تساوي 100,000، فقال له رجل: تبيعني هذه السيارة 5,000؟ فقال هازلا: بعتك. قال هازلا: بعتك، يعني يستهزي، أو لأن هذا الثمن لا يمكن أن يعرض مثله، فنقول هذا بيع هازل، بيع هازل فلا يصح. إذن بيع الهازل نعم لا يصح، لكن لابد من قرينة تدل، وإلى الأصل إذا أثبت البيع فالأصل الصحة، لكن إذا وجدت قرينة تدل على الهزل فإن هذا يقبل. إذن بيع الهازل لا يصح. ثم قال: فلا يصح من مكره بلا حق. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط البيع، ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة بنحو 10 دقائق إن شاء الله. لا في أخذ عقد، بس إنهم هم الآن يلجؤون، يتلجأ ما بس كذا أمام الناس فقط، لكن قد يكون بينهم عقد ثم يجي شخص يقول العقد، نقول لا أنت ظالم له. لكن مثل أن القاضي يحكم بالظاهر، يعني ينتبه لمثل هذه المسائل، القاضي يحكم نعم بالظاهر، هل الظاهر الهزل أو الجد؟ وش هو الظاهر؟ الجد. هل الظاهر أنه بيع صوري أو بيع حقيقي؟ الظاهر، الظاهر أنه حقيقي. هل الظاهر أنهما ما كتب في العقد أو ما اتفق عليه في الباطن؟ لكن نقول لهذا الشخص: اتق الله واعمل بما تعلم من أن البيع نعم صوريا، من أن البيع صوري، أو من أن البيع الثمن المتفق عليه ليس هو الثمن الحقيقي، واضح؟ هنا ديانة، هذا يعني يدين فيما بينه وبين الله، وقد يثبتانه بأوراق وبشهود، يعني يضعون عقد آخر يكتبون فيه شهود يشهدون أن هذا البيع يعني بيع صوري وكذا، يكتبون عقد هذا البيع بيع صوري، يحفظ حقه بالشهود.